بقي أمر يتعلق بحديث زيد المتقدم على القول بصحته، وهو ما المراد بتفطير الصائم؟ هل هو مجرد إطعامه أم لا بد من إشباعه؟ ذهب أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الأجر لا يقع لمفطر الصائم حتى يحصل لمن أفطر عنده الشبع، فإذا أشبع الصائم كان له مثل أجره. وهذا المعنى الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من اشتراط الإشباع فيه نظر، بل الصحيح اشتراط الكفاية بأن يطعمه ما يكفيه بحيث ينقطع توقانه إلى الطعام، لأنه يقوم بعد فطره إلى الصلاة. وليس في شيء من الأحاديث اشتراط الشبع، والشبع قدر زائد عن الإطعام، وليس من عادة الناس جميعا أنهم يشبعون إذا طعموا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الشبع، وإن كان الصحيح أن الشبع لا يكره، لكن المقصود أن هذا الحديث حمله على اشتراط الإشباع محل نظر، والأقرب حمله على الكفاية مع القدرة. فمن أراد الأجر المذكور في هذا الحديث فإنه يطعم الصائم كفايته بحسب قدرته، فإذا كان لا يقدر إلا أن يطعمه ثمرا كفايته كان هذا سببا لتحصيله الثواب المذكور، وإذا كان لا يستطيع التمر وإنما يستطيع أن يفطره على ماء بما يكون في ذلك كفايته فإنه يحصل له الأجر المذكور في هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.